بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل كفى به شهيدا بيني وبينكم. وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا إن أتبع إلا ما يوحى.

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ولا أفئدتهم من شيء قد قادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.